السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ أسأل الله جل جلاله أن يصلح حالي وحالكم، وأن يعفو عني وعنكم، وأن يغفر لي ولكم، وأن يثبتنا وإياكم على الإيمان، وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إخوتي، كيف أحوالكم؟ كيف حالكم مع الله؟ أيها الأحبة في الله، إن من أصول هذا الإسلام العظيمة أن يضبط الإنسان لسانه وقوله. فإن إذا كنا نتكلم في قضية الرجال مواقف، فإن مما يعين على صحة المواقف استقامة اللسان. استقامة اللسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأعضاء كلها إذا أصبحت تكفر اللسان، تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. إنني أريد أن أسائلك أخي الكريم، كيف حال لسانك مع الله؟ لسانك أخبره إيه؟ قال أنس بن مالك رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط. ما قالش أف 10 سنين، ما سمعش منه أف مرة واحدة. ومع ذلك، لكي نعرف كيف نحفظ ألسنتنا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر لساني. الاستعاذة بالله من شر اللسان. إخوتي، إن من آداب الصيام الصمت، السكوت، لأن معنى الصيام الإمساك والسكون، وهذا أحق بطول سجن، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما من شيء أحق بطول سجن من لساني، من لساني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يبقى الأولى الاستعاذة بالله من شر اللسان، 2 سجن اللسان بطول الصمت، 3 كثرة الذكر، وقول الخير أو السكوت. إن نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فاشغل لسانك بذكر الله، وأفضل الذكر تلاوة القرآن، بكثرة تلاوة القرآن. إخوتي، ما زلنا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في مواقفهم، مواقف الرجال، ورجل هذه الحلقة سيدنا طلحة ابن عبيد الله، طلحة الخير، طلحة البطل، طلحة الفياض. طلحة رضي الله عنه من السابقين الأولين المعذبين على الإسلام. سيدنا طلحة أحد الخمسة الذين أسلموا على يد سيدنا أبي بكر رضي الله عنه. سيدنا طلحة كان ابن عم سيدنا أبي بكر رضي الله عنه. سيدنا طلحة كان بيحب سيدنا أبي بكر جدا، وكان يذهب ليصلي خلفه ليسمع من سيدنا أبي بكر رضي الله عنه القرآن. وكان سيدنا طلحة ابن عبيد الله لما يروح يسمع من سيدنا أبي بكر القرآن، أهله عمه وأمه أمه كانوا يحبسانه ويضربانه، وحتى أنهم قيدوه مع سيدنا أبو بكر في رباط واحد وهما يطوفان بالكعبة، ثم وجدوهما يصليان هما مكتفين، سيدنا أبو بكر وسيدنا طلحة ابن عبيد الله. سيدنا طلحة ابن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الثمانية، أول ثمانية أسلموا الذين سبقوا إلى الإسلام، وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد سيدنا أبي بكر، وأحد الستة أهل الشورى الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. أحد الستة أهل الشورى اللي سيدنا عمر بن الخطاب جعلهم يختاروا الخليفة، وهو أحد الذين كانوا على الجبل فتحرك الجبل بهم فقال اثبت أحد فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. طلحة بن عبيد الله لما نزل قول الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلحة ابن عبيد الله من الذين قضوا نحبهم، ممن قضى نحبه. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا ذكر يوم أحد قال هذا اليوم كله لطلحة، هذا اليوم كله لطلحة، وقد بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة في يوم أحد، لأنه كان الوحيد الذي وقف ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا 12 رجلا، 11 من الأنصار وطلحة، فهجم المشركون هجمة فقال من يقاتلهم وله الجنة، قال طلحة أنا، قال مكانك، فخرج إليهم رجل من الأنصار، واحد واحد يقتل، حتى في النهاية لم يبقى إلا طلحة، فخرج إليهم طلحة فقاتل قتال 11، ووجه رجل سهما إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلقاه طلحة بيده، تلقى السهم بيده ليمنعه أن يصل إلى رسول الله، ثم قال حس، حس زي ما تقول أي أخ، كان يقول حس، فقال صلى الله عليه وسلم لو قلت سبحان الله، لو قلت بسم الله لطارت بك الملائكة في السماء يراك الناس. سبحان الله العظيم، سيدنا طلحة رجل المواقف، في هذا الموقف العجيب وقف يوم أحد وقفة لم يقفها أحد مثله، ظل يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى أبو بكر وأبو عبيدة فوجدوه مطروحا وقد أنهك به 30 طعنة ورمية رضي الله عنه. سيدنا طلحة بن عبيد الله أيضا بلغ مبلغا عظيما من الجود. يحكى أن طلحة اشترى بئر ماء في غزوة ذي قرد وتصدق بها، ويومها سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم طلحة الفياض، طلحة الفياض. سيدنا طلحة كان يعني موقفه في الشجاعة منقطع النظير، وموقفه أيضا في الكرم والجود منقطع النظير ليس له مثيل. أتاه يوما 700,000 فبات ليله يتململ، وسبحان الله العظيم لما تشوف بقى واحد قالوا في ليلة 700,000 المفروض ينام ويطمن، لا ده بات يتململ. قالت زوجته مالك؟ فقال ما ظن رجل بربه يبيت وهذا المال في بيته. سبحان الله العظيم، ما ظن رجل بربه يبيت وهذا المال في بيته. سبحان الله. هذه الكلمة سبقه بها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان في بيته 7 دراهم ب700,000، 7 دراهم، فقال لسيدة عائشة أنفقيها. ثم لما كان مريضا، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لما أفاق قال يا عائشة ما فعلت الدراهم؟ فقالت شغلني وجعك يا رسول الله، قال ائتيني بها. فأتته بها فجعلها في كفه، ثم جعل يقول صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ما ظن بمحمد بربه إذا لقي الله وفي بيته هذه الدراهم. يا على اللي مخزنين فلوس في بيتهم وفي البنوك بالربا يحاربون الله، ما ظنكم بربكم أن تلقوا الله والموت يأتي بغتة والموت يأتي فجأة؟ ما ظنكم بربكم وعندكم هذه الأموال ومن المسلمين من لا يجد القوت، ومن المسلمين مرضى لا يجدون العلاج، ومن المسلمين أطفال لا يجدون حظهم في التعليم ولا الملبس الحسن ولا المسكن الحسن. إخوتي، هذه أشهر الخير وأيام الخير، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود في الخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان حين ينزل عليه جبريل يدارسه القرآن. كان طلحة الفياض، طلحة الجواد، طلحة الكريم رضي الله عنه، فرق 700,000 في أصحابه من المهاجرين والأنصار، وعاش حياته كلها كريما سخيا شجاعا. من أعجب مواقفه أيضا أنه جاءه أعرابي فتقرب إليه برحم، فقال إن هذه الرحم ما سألني بها أحد قبلك. قال له دنا ابن عمتك فلانة أو ابن خال ابن عمتك فلانة. فقال له يا عمتي فلانة ولا خالتي فلانة، ده محدش تقرب إلي بالرحم دي أبدا قبل كده. قال إن هذه رحم ما سألني بها أحد قبلك، إن لي أرضا قد أعطاني بها عثمان 300,000، فاقبضها وإن شئت بعتها من عثمان ودفعت إليك الثمن. قال الثمن، فدفعها إلى عثمان وأعطاه 300,000 درهم، 300,000. سبحان الله العظيم، هذا العطاء الكريم، هذا العطاء الواسع، هذا العطاء الذي لا يتوقف. 700,000 بحتر، 300,000 ادي بئر يلا. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم لا خير في هذا المال إلا من قال به هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، يعني في أوجه الخير. أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. أيضا من مواقفه العجيبة التي تتسم في بالإنصاف، إنصاف لا تجد مثله. عن مالك بن أبي عامر قال جاء رجل إلى طلحة فقال أرأيت هذا اليماني، يعني أبو هريرة رضي الله عنه، هو أعلم بحديث رسول الله منكم، نسمع منه أشياء لا نسمعها منكم. أحيانا تلاقي في ناس كده مستفزة، يجي يقول له يا عم هو أنت كنت صحابي؟ آدي الصحابة بقى، أبو هريرة عمال يقول قال رسول الله قال رسول الله قال رسول الله ولا بنسمع منكم حاجة. يقول له إيه؟ يرد عليه يقول له إيه؟ قال هذا اليماني أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منكم، نسمع منه أشياء لا نسمعها منكم. فقال طلحة، شوف الإنصاف، أما أنه قد سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع فلا أشك. قال له دي حقيقة، إنه سمع من النبي اللي احنا ما سمعناش، لا أشك. وسأخبرك لما. قال له ليه؟ قال إنا كنا أهل بيوت، وكنا إنما نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة وعشي. قال له احنا كان لنا بيوت، كل واحد له بيت وزوجة وأولاد وشغل، ونروح لرسول الله الصبح ونروح له بالليل، وطول النهار في شغلنا. أما أبو هريرة فكان مسكينا لا مال له، إنما هو على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أشك أنه سمع ما لم نسمع. وهل تجد أحدا فيه خير يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ سبحان الله. قال له سمع اللي احنا ما سمعناش. هو كان مسكين قاعد على باب النبي، كل ما يشوف النبي خرج يمشي وراه، يشوف النبي يقول يقعد منه يسمع معاه. سمع اللي ما سمعناش. لكن اذا كنت انت بتعرض وقصدك ان ابو هريره بيقول حاجات النبي ما قالهاش، لا تبقى غلطان. فيش حد في خير يقدر يقول على النبي اللي النبي ما قالوش صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. من المواقف العجيبه لسيدنا ابي طلحه رضي الله عنه، طب ناخد فاصل قصير جدا سريع وارجع في الموقف ده قبل ما نختم. عند الشدائد صابرون جبال، سعد وعمار الهدى وبلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المواقف العجيبة لسيدنا طلحة رضي الله عنه ان سيدنا عمر بن الخطاب رأى طلحة مرة مهموما حزينا مكتئبا يجلس وحده وعيناه تذرفان. لقى سيدنا طلحة قاعد كده لوحده وهو زعلان وعينيه عمالة تدمع. فقال له عمر ما لي أراك شعست واغبررت منذ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له مالي شايفك كده، شكلك حزين قوي من ساعة النبي ما توفي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال له لقد فاتني أن أسأل رسول الله سؤالا. يقول له اللي مزعلني واللي مخليني حزين ومهموم ان الرسول مات وكان نفسي اساله عن حاجه. قال له عمه سيدنا عمر، قال له عن ايه؟ قال لقد سمعته صلي عليه صلى الله عليه وسلم، لقد سمعته يقول صلي عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، سمعته يقول اني لاعلم كلمه لا يقولها رجل يحضره الموت إلا وجد روحه لها روحا حين تخرج من جسده، وكانت له نورا يوم القيامة، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أسأله عنها. قال له النبي مات وما سألتوش عن الكلمة دي، كان نفسي أسأله ايه هي الكلمة دي. فذاك الذي دخلني، ده اللي مخليني حزين ومتألم ومهموم. فقال عمر انا سألته. قال له انا عارف، انا قلت له أنا سألته عنها. قال عمر أنا سألته. قال فلله الحمد. فما هي؟ قال طب الحمد لله أن أنت سألته. إيه الكلمة؟ قال هي الكلمة التي قالها لعمه، أمر بها عمه، طلبها من عمه، كلمة لا إله إلا الله. قولوا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيدنا طلحة كان بيدور على كلمة ينجو بها. يعني شوف المواقف العظيمة، موقفه في الشجاعة وذبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، موقفه في الكرم، انظر إلى موقفه في التجرد، والموقف من سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، انظر إلى موقفه في انظر إلى موقفه في البحث عن كلمة ينجو بها. حزين إن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولم يسأله عن هذه الكلمة. انظر إلى هذه المواقف العظيمة، انظر إلى موقفه من سيدنا عثمان رضي الله عنه، لما سيدنا عثمان أطل من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب جبريل وقال أفيكم طلحة؟ قال نعم. قال أتشهد أني كنت أنا وأنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لا ثالث لنا؟ فقال إن لكل نبي من أمته أصحاب معه وصاحبي في الجنة عثمان، أتشهد؟ قال أشهد. ثم انصرف. سبحان الله العظيم، في وسط الضجيج وفي وسط الضجة وفي وسط الخلافات أشهد وانصرف. رجل متجرد، رجل المواقف، طلحة بن عبيد الله رجل المواقف، رجل صادق مع نفسه، رجل أمين على هذه الأمة، رجل مقدام شجاع، رجل كريم منفق جواد، رجل كثير الذكر لله. لما عرف كلمة لا إله إلا الله قالوا فكانت أكثر شيء على لسان طلحة بعدها لا إله إلا الله، لا يجلس مجلسا ولا يقوم منه حتى يقول لا إله إلا الله. إخوتي نعود لنختم بما بدأنا به وهو ألسنتكم، هذه سبيل نجاة. أكثروا من ذكر الله واستعيذوا بالله من شر ألسنتكم. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.